واخر يقول هل يجوز للطالب ان يدخل كليه الحقوق التي يتعلم فيها القانون الوضعي ويدافع بعد ذلك عن الظالم والمظلوم ويدرس ايضا الشريعه؟ نرجو الافاده. لا من ذلك، لكن يبدا بالشريعه ويعتني بالشريعه، فاذا تعلم في كليه الحقوق ليعرف عيوب القوانين، يعني يعرف عيوبها وطريقه اهلها حتى يبين فضل الحق عليها، وان الحق الذي جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام قد فاق عليها وبزها ودل على ما فيه صلاح المجتمع، هذا امر طيب. لكن لا يبدا بها، يبدا بما هو انفع، يبدا بكل الشريعه في اصول الدين ويتعلم دينه ويتبصر في ذلك، واذا دعت الحاجه الى ان يدخل في كليه الحقوق ان يعرف عيوب النظم الباطله ويعرف وجه الرد عليها، هذا لا باس. نعم.